نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فهذا هو المجلس الاول في شرح حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى. وحديث جبريل من الاحاديث العظيمه التي اشاد اهل العلم بها، وهو يسمى بام السنه، كما ان الفاتحه تسمى بام القران، فحديث جبريل يسمى بام السنة أو يطلق عليه أم السنة. وحديث جبريل هو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. وفي لفظ: سأخبرك عن أماراتها، أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة أو الرعاة العالة، أن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. يقول عمر: فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه روايات، فيها زيادات، وهذه الزيادات مهمة حقيقة لطالب العلم أن يتتبعها وأن ينظر فيها. وأيضا روي من من من روي من أحاديث أخرى، أو روي حديث جبريل من طرق أخرى عند باقي دواوين السنة، لكن نحن لسنا بصدد التعرض إلى هذه الروايات ولا إلى الكلام على هذا الحديث من جهة الأسانيد، وإنما نقتصر على هذا القدر الذي ذكره النووي رحمة الله عليه في انتخابه الأربعين النووية، وغيره من أهل العلم ممن لهم عناية بجمع الروايات والوقوف على ما وصلوا إليه من جهة جمع الروايات وذكر الحديث ذكر الحديث كاملا. هذا الحديث كما ذكرت هو من أعظم الأحاديث، ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا أردت أن تتعلم الدين فعليك بهذا الحديث، فإن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علمه الدين كله. وهذا الحديث في الحقيقة كما ذكرت يسمى أم السنة، وأهل العلم أشادوا به، وابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم ذكر جملة من الأقوال التي تشير إلى عظم هذا الحديث وفضله. وأيضا هذا الحديث إذا تأمله طالب العلم يجده يدخل في فنون شتى، فمن ذلك علم الاعتقاد، كذلك علم الفقه، فإنه ذكر أحكام أو أركان الإسلام، كذلك أشراط الساعة، كذلك ما يتعلق بمسائل الغيبيات ومسائل الإيمان، وأيضا الآداب، آداب طالب العلم. فإن هذا الحديث استنبط أهل العلم منه جملة مفيدة لطالب العلم ويتأدب مع المعلم. قد جاء في رواية صحيحة أن جبريل حينما أتى بصورة رجل قال أتى فوقف بعيدا فسلم، ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أأذن؟ استأذن المسلم من بعيد. فقال: أذن. فدنا قليلا ثم قال: يا محمد أأذن؟ ثم أذن له، وفي الثالث حتى دنا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا لا شك أنه أدب، أدب عظيم. وهناك جملة أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم. هذا الحديث في واقع الأمر حينما يذكر يذكر في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الإيمان، ولذلك لا تجد أهل العلم من أهل الفقه يستدلون بهذا الحديث في أبواب الفقه، وإنما يستدل به في أبواب الاعتقاد، في أبواب الاعتقاد. ومسلم رحمة الله عليه ذكره في أول الكتاب في باب الإيمان، وكذلك من صنف في السنة يذكرون هذا الحديث في هذا الباب. ولا شك بأن العناية بهذا الحديث حفظا واستظهارا شرحا تتبعا لأقوال أهل العلم الشارحين لهذا الحديث مهم جدا لطالب العلم. والمقصود بأن هذا الحديث يتحدث عن مسألة عظيمة وهي مسائل الاعتقاد. الناظر إلى هذا الحديث يجد بأنه ذكر الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أعمال القلوب، أعمال القلوب. ولا يمكن أبدا استيعاب شرح هذا الحديث في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة. وأنا أذكر هنا في هذه الليلة مقدمة وقواعد عامة، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ نلج وندخل إلى تفاصيل هذا الحديث. فالقاعدة الأولى أن أعظم أمر كلف الله جل وعلا به العباد هو أول واجب معرفة التوحيد، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك حكى جمع من أهل العلم اتفاق أهل السنة والجماعة على أن أول أمر ينبغي أو أن أول أمر على المكلف هو الشهادتان أو الشهادتين، يجب عليه أن يطلب علمهما. وتعلمون بأن هذه المسألة خاض فيها من خاض من أهل الكلام حتى أوصلوها إلى 11 قولا، إلى 11 قولا، حاصلها 4 أقوال بما يتعلق بأول واجب على المكلف. القول الأول قالوا المعرفة، أول واجب على المكلف قالوا المعرفة. هذا كلام من؟ أهل الكلام، كلام أهل الكلام قالوا المعرفة. وبعضهم قال النظر، هذا القول الثاني. والقول الثالث قالوا القصد إلى النظر. القول الرابع قالوا الشك، قالوا الشك أول واجب على العبد الشك. وللأسف أن هذا الآن يطنطن حوله ويدنن حوله، وهي قضية أنك لا يمكن أن تؤمن إلا أن تشك أولا. ويستدلون طبعا، وهذا من جهلهم وخرقهم، يستدلون بقول الله تعالى في قصة إبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقالوا شك أولا ثم تيقن ثانيا. وأهل السنة والجماعة المتبعون لطريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أول واجب هو أول واجب على المكلف هو الشهادتان. هذه طريقة الأنبياء، طريقة المرسلين، طريقة العلماء. ولذلك من تتبع القرآن ونظر فيه وجد بأن الأنبياء كانت مفتتح، كان مفتتح دعوتهم ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأوا في سورة الأنعام، سورة يونس، الأعراف، تجدون الأنبياء كانوا يفتتحون الدعوة بماذا؟ بالتوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، يعني وحدوا الله، وحدوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أبدا أنه دعا الناس إلى النظر أو إلى المعرفة، وإنما صح عنه كما في الصحيحين وفي المسند أيضا في مسند أحمد وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى مجالس قريش فيقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يأمرهم بما؟ بلا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة. وهذه دعوة الأنبياء كلهم. وانظر إلى يوسف عليه السلام في غياهب السجن، جاءه فتيان كل واحدة رأى رؤيا، رأى رؤيا، فطلب من يوسف أن يفسر لهم الرؤيا، يعبر لهم الرؤيا، فاهتبلها يوسف فرصة لدعوتهم إلى الله. فأول ما دعاهم بقوله ماذا؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم شرع يذكر له ما عليه آباؤه وأجداده من الإيمان والتوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث دعاته كما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فماذا قال لهم؟ أمر الناس بماذا؟ بلا إله، إلى أن يوحد الله كما في لفظة البخاري. قال إنك تقدم، في لفظ تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله. هذه دعوة الأنبياء. ولذلك ربنا جل وعلا آتى لقمان الحكمة، ومن حكمته رحمه الله أنه افتتح وصيته وموعظته لابنه بقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا أمر غاية الأهمية. ولذلك مسألة النظر والمعرفة والقصد إلى النظر من موجبات ماذا؟ أسألكم أنا، لا أقول من موجبات ماذا؟ من موجبات أي نوع من أنواع التوحيد؟ الربوبية، من موجبات الربوبية. والسؤال هنا، هل كان المشركون يكفرون بالربوبية؟ الجواب لا. ما عرف عن أحد أنه كفر بالربوبية إلا ما جاء عن فرعون. فرعون قال ما علمت لكم من إله ها؟ وفرعون ماذا قال؟ هل قالها عالما؟ هل قالها معتقدا ذلك؟ أبدا. ولذلك قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو على سبيل المكابرة قال، ولم يقلها على سبيل الاعتقاد، ويعلم بأنه مخلوق مربوب مصنوع مدبر ضعيف، فقال هذا من باب المكابرة طغيان. قال ما علمت لكم من إله غيري. ولذلك ما عرف عن أحد أنه كفر بالربوبية أو طعن بالربوبية. حتى قريش كانوا يعتقدون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، بل كانوا يحبون الله، ومع ذلك أكفرهم الله. لماذا؟ لأن الخل في أي باب؟ في باب الإلهية، في باب العبادة. فالقضية الكبرى بين الأنبياء وبين الرسل لم تكن في قضية إثبات الخالق، وإن كانت الدعوة يعني دعوة الأنبياء أشارت إلى هذا، لكن القضية الكبرى كانت في قضية إمامة صرف العبادة، لأنهم كانوا يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن ما معنى ما يؤمن؟ يقول ابن عباس وما يؤمن أكثرهم، يعني وما يؤمن أكثرهم يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم مشركون، يعني بالعبادة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذا سألهم الناس من خلقكم، من خلق السماوات، من كذا من كذا، يعترفون بأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله. لكن كانت قضيتهم الكبرى في ماذا؟ في العبادة. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فجعلوا وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. هذا الأمر الأول، وهي معرفة أصل مهم جدا، وهي أن الدعوة، وهي أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، معرفة الله جل وعلا بالتوحيد. أما النظر معرفة والقصد إلى النظر والشك فهذا قول أهل الكلام. الشافعي رحمة الله عليه يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام، ويقال هذا جزاء من ضيع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في هذا الحديث، وهذا أمر مهم فيما يتعلق بقضية مسمى الإيمان والإسلام، فإن هذا مما حصل فيه خلاف كبير بين علماء أهل السنة والجماعة، ولم يخرجهم عن السنة، وإنما هو خلاف سائق سببه الاجتهاد في معرفة لفظة الإسلام ولفظة الإيمان، ولذلك فيها ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهب فريق من أهل العلم من أهل السنة إلى أن لفظة الإسلام والإيمان واحد، إلى أن لفظة الإسلام والإيمان واحد وأنهما من المترادفات، فهي لفظة واحدة، فإذا ذكر الإيمان سواء كان مقرونا بالإسلام أو مفردا فإنه يفيد الإسلام، يفيد الإسلام. هذا القول الأول، عليه جمع من أهل العلم، واختيار البخاري رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق مثل عبد البر وغيره ممن لهم عناية وتتبع بجمع الأقوال وتحقيقها. القول الثاني، قالوا بأن الإيمان غير الإسلام سواء اجتمع أو افترق، فالإسلام الأعمال الظاهر والإيمان الأعمال الباطن، اجتمع أو افترق في سياق النص فإنهما مفترقان من حيث المعنى. القول الثالث هو قول جمع من أهل التحقيق من الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من تقدمه من أهل العلم، التفريق بين يقولون بأن بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاءت لفظة الإسلام والإيمان في نص واحد فإن كل لفظة منهما تفيد معنى غير المعنى الآخر، فالإسلام يراد به ماذا؟ الأعمال الظاهر، والإيمان يراد به أعمال القلوب، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع. فإذا جاءت لفظة الإيمان مفردة أفادت أو دخل فيها الإسلام، وإذا جاءت لفظة الإسلام مفردة دخل فيها الإيمان، وهذا القول هو الصواب فيما يظهر الله تعالى أعلم، هو الذي تقتضيه النصوص. سبب الخلاف ثلاث آيات وردت في القرآن. الآية الأولى قول الله جل وعلا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية الثانية قول الله جل وعلا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فقالوا بأن هذه الآية فرقت بين المسلمين والمؤمنين. الآية الثالثة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالوا ذكر الله جل وعلا المسلمين أفردهم وذكر المؤمنين، فدل على ماذا؟ على أنهما لفظتان مختلفتان، فالإسلام والإيمان الإيمان، فالإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان. هذه الآيات الثلاثية التي أشكلت على كثير من أهل العلم في مسألة مسمى، في مسألة لفظة الإسلام ولفظة الإيمان. الأصل الثالث قبل أن ندخل في هذا الحديث، لا بد أن نعلم بأن الناس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فريقين، مسلمين وكفار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد انتصاره في معركة بدر دخل فريق ثالث فأصبحوا ثلاثة، مسلمون وكفار ومنافقون. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة البقرة ذكر هذه الأصناف الثلاثة، فذكر المؤمنين في أربع آيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآية، وذكر الكافرين في آيتين، وذكر المنافقين في بضع عشرة آية، قلنا 13 آية ذكر المنافقين، ذكر المنافقين. ومعرفة هذا الأصل مهم، خاصة لمن له عناية بالحكم على أهل البدع فيما يتعلق بما يخفونه، ومعرفة إجراء الأحكام على الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أجرى على المنافقين أحكام من؟ الكافرين ولا المسلمين؟ أجرى عليهم أحكام أهل الإسلام، ولذلك تجدهم يصلون مع المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من المساجد. يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكانوا أيضا يتصدقون ويزكون. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهذا دليل على ماذا؟ أنهم كانوا يتصدقون، وأيضا كانوا يذكرون الله. إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله كما قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. بل ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير بأن عبد الله بن أبي بن سلول كان ربما قام بعد صلاة الجمعة يذكر وهو في الدرك الأسفل من النار. فمعرفة هذه الأصول مهمة جدا، ولذلك الناس أصبحوا على ثلاث فرق: مسلمون وكفار ومنافقون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى مسلمين وكفار، لأنه ما يعرف المنافقون كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى كان يخبره. لكن هذا لا يعني بأن النفاق قد ذهب، بل هو موجود بقصد ماذا؟ الغرض أن تجرى الأحكام على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان من أهل القبلة، وأنه لا يخرج من الإسلام إلا إذا توفرت الشروط المخرجة وانتفت الموانع، انتفت الموانع. ولذلك جاءت النصوص كلها لتأمر بإجراء الأحكام على الظاهر، إجراء الأحكام على الظاهر. حتى أن حذيفة وهو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه أسماء المنافقين، فكان الصحابة يخافون. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. وصح من عمر أنه كان يسأل حذيفة يقول: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فكان يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فكان عمر ينظر إلى حذيفة إذا مات رجل من أهل المدينة هل يصلي عليه أم لا، فإذا صلى عليه صلى، وإذا لم يصلي لم يصلي. ولذلك ذكر ربنا جل وعلا بأن المنافقين موجودين في المدينة وحول المدينة، قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وهذا أمر مهم جدا، لأن سندخل إن شاء الله في أبواب الإيمان، في مسمى الإيمان، في مسائل كثيرة جدا سنتطرق إليها. فمعرفة هذا الأصل مهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يطلق الأحكام جزافا هكذا من دون الرجوع إلى النصوص القرآن والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبه له وهو أصل مهم جدا، أن مسائل الإسلام والإيمان والإحسان الواردة في هذا الحديث ينظر إليها باعتبارين: الاعتبار الأول من جهة الرتبة، والاعتبار الثاني من جهة السعة. فالإحسان هو أعلى رتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن يراه. ثم الإيمان ثم الإسلام. ولذلك تجدون في تعبيرات الفقهاء يقولون: كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. هذا مسألة مهمة جدا. النظر الثاني باعتبار السعي يقول: الإسلام أوسع من الإيمان والإحسان، الإسلام أوسع من الإيمان والإيمان أوسع من الإحسان. ولذلك قد يخرج الإنسان من الإيمان لكن ما يخرج من الإسلام، صح ولا لا؟ كيف؟ من يضرب مثال؟ لا يزني الزاني حين يزني وهم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهم. طبعا الحديث هذا حوله كلام طويل لأهل العلم، لكن نقول أحيانا قد يرتكب الإنسان ما ينقض الإيمان لكنه ما لا يخرج من الإسلام، لكن إذا خرج من الإسلام هل يسمى مؤمنا؟ ما يسمى مؤمنا. ولذلك يخرج من الإيمان إلى الإسلام يحكم عليه بالإسلام، كما قال تعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا. والأصل إجراء الأحكام على الظاهر، ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكمنا بماذا؟ بإسلام. لكن جاء شخص قال أنا أؤمن بالأنبياء والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر لكن ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، هل يحكم له؟ ما يحكم له. يقول جل وعلا: يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، عن المنافقين. المقصود بأن هذه مسألة مهمة، وهي أنه أحيانا قد يخرج الإنسان من الإيمان إلى الإحسان. وسأتحدث إن شاء الله عن أصل الإيمان، هل الناس فيه سواء أم لا، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. الأمر الآخر أن الإيمان شعب، الإيمان شعب، والنفاق شعب، والكفر أيضا مراتب. المقصود بأن الإيمان شعب، وهذه قاعدة مهمة سنتناولها إن شاء الله في نقاشنا مع الوعيدية ومع الوعدية. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذا الإيمان قد يوجد كله وقد يذهب كله وقد يبقى بعضه، وأن من ذهبت منه شعبة أو شعب من الإيمان لا يذهب الإيمان عنه بالكل، بخلاف الوعيدية وهم الخوارج. والوعيدية وهم المرجع ومن وافقهم، فهم يقولون الإيمان شيء واحد، يتفقون على أن الإيمان شيء واحد. فالوعيدية يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، ونتج عن هذا ماذا؟ تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار. والوعيدية ماذا يقولون؟ إذا وجد بعضه وجد كله، حتى لو وجد التصديق عند الغلاة، طبعا المعرفة عند غلاة المرجع أو التصديق، يقول بمجرد وجود الإيمان، وجود شعبة أو وجود أصل الإيمان، فإن إيش؟ يكون الإيمان كله موجودا. حتى يقولون بأن يعني إيمان، يضاهون إيمان بعض الناس بإيمان جبريل. ولذلك نتج عنه ماذا؟ ماذا نتج عن هؤلاء؟ تسوير الكفر والضلال والعياذ بالله، ارتكاب الذنوب والمعاصي والكبائر. يقول هذا مؤمن، يكفيه أنه عنده أصل الإيمان. ولذلك من أخبث الطوائف المرجئة، كما قال أحمد رحمة الله عليه وغيره، أخبث الطوائف. وهذا موجود، لا تقولون بأنه انتهوا، لا، موجود في دين الآن. يقولون يعني يكفي الإسلام، يكفي أن تشهد أن لا إله إلا الله، ويكفي أن تعرف الله في قلبك، تزني تشرب الخمر وتفعل العظائم. بل بعضهم يرى بأن من سب الله لا يكفي، حتى لو سبيت الله جل وعلا ما دام عندك أصل الإيمان، ويكفي أصل الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقالوا بأن الإيمان شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت الشعب الأخرى، إذا ذهبت شعبة بقيت الشعبة. وهذا إن شاء الله كله سنتناوله حينما نلج إلى تفاصيل هذا الحديث العظيم، والذي أسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا، إنه خير مسؤول. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.